من أوامره بفعله أو شيء من نواهيه شيء من أوامره بتركه أو بشيء من نواهيه بفعله. ونسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.